ابتلي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا كر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ألما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وإن سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وإن تولى على مؤمنات

قالت النبي إن قالت رب ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران وكانت من القانتين الله أكبر الله أكبر بسم الله أما ثمود فأهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية Hmm.

هل أتاك حديث موسى؟ الله يبارك لك، كرم للنبي. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه لا يسر القول فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Thank you.

إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم وعيدا من المغرب بجهد الانوار اللهم نور عليك ملء السماء والسماء أيحسب أن لن يقدر عليه

من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها وَأَمَّا السَّائِلَ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرحك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وذكر الله العظيم الفاتح.